نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن من أسماء الله تعالى الحكيم، وهو الحاكم المحكم لكل ما صنع وشرع، فلله الحكمة البالغة فيما يشرعه لعباده من العبادات والمعاملات، ولله الحكمة البالغة فيما يقدره على عباده من السرور والمصائب المهلكات، ولله الحكمة فيما يصطفي من خلقه وفيما يكره من خلقه، فالله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا من الناس، فالله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويفضل من الأوقات أوقاتا ومن الأمكنة أماكن، ففضل الله تعالى مكة على سائر البقاع، ثم من بعدها المدينة مهاجر خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهما بيت المقدس مكان غالب الأنبياء الذين قص الله علينا نبأهم، وجعل لمكة والمدينة حرما، وليس لبيت المقدس حرما. وما يذكر من أنه حرم فإنه خطأ لا أساس له من الصحة، إن الحرم في مكانين فقط لا ثالث لهما، أحدهما مكة والثاني المدينة النبوية. وفضل الله تعالى بعض الشهور والأيام على بعض، فعدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 3 متوالية، والرابع شهر رجب الفرد بين جمادى وشعبان. وفضل الأيام بعضها على بعض، فخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وفضل بعض الليالي على بعض، فليلة القدر خير من 1000 شهر. فعظموا أيها المسلمون، عظموا ما عظمه الله تعالى من الأماكن والأزمنة والأشخاص من الملائكة والأنبياء وغيرهم، لأن الله لا يفضل شيئا إلا لحكمة بالغة. ولقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن ثواب الحسنات يضاعف في كل زمان ومكان فاضل، وأن عقوبة السيئات تعظم في كل زمان ومكان فاضل. وشاهد هذا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وقال تعالى في المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة أفضل الأيام، وعلى ما قال العلماء تكون السيئات فيه مضاعفة، أي أنها أشد عقوبة من غيره، وكذلك الحسنات. أيها الإخوة، إننا في هذا الشهر في أحد الأشهر الحرم، فعلينا أن نلتزم حدود الله تعالى، أن نقيم فرائض الله،

إن الله تبارك وتعالى أوجب عليكم حقوقا بينكم إذا أديتموها صلح المجتمع وتآلف واجتمع، منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. فهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فإذا لقيت أخاك فسلم عليه السلام الشرعي، السلام عليك، أو سلام عليك، أو السلام عليكم، أو سلام عليكم. أما أهلا وسهلا ومرحبا وما أشبه ذلك من الكلمات فإنها ليست التحية الشرعية، ولكنها من مكملات الترحيب بالإنسان. فعليك يا أخي بالتحية الشرعية التي ذكرنا لك أربعة أصناف منها. وإذا سلم الإنسان على أخيه فإنه ينال بذلك 10 حسنات يجدها مدخرة عند الله تعالى أحوج ما يكون إليها. وإذا سلم على أخيه نال بذلك المودة والمحبة بينهما، والمودة والمحبة بين المسلمين من كمال الإيمان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أما المسلم عليه فيجب عليه أن يرد ردا شرعيا تبرأ به الذمة، لأن ابتداء السلام سنة ورده فرض. وعلى هذا فليكن ردك شرعيا، تقول عليك السلام أو عليكم السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد بقوله عليك السلام. وإذا رددت بقول عليكم السلام فلا حرج في ذلك، لأنه يكون ردا عليه وعلى من معه من الملائكة، هكذا قال العلماء رحمهم الله. أي مسلم تلقاه فإن من حقه عليك أن تبادره بالسلام، فبادر بالسلام فإن خيركما الذي يبدأ بالسلام. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس قدرا عند الله وأعظمهم سيادة وشرفا، كان صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، وكان يسلم على الصبيان حين يمر عليهم. أفلا يقول لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ إن من المؤسف حقا أنك ترى المسلمين اليوم يلاقي بعضهم بعضا لا يعرفون السلام إلا قليلا، وربما إذا سلمت عليه استغرب ورأيت على وجهه أثر الاستغراب، وذلك لقلة خشو السلام بين المسلمين. ولا تسلم على أحد من غير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ السلام واليهود بالنصارى، ولا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ولكن إذا سلم فرد عليه بمثل ما سلم به، فإذا قال السلام عليكم فقل عليكم السلام، وإذا قال السلام عليكم فقل وعليكم. هكذا جاءت به السنة، وذلك لأن اليهود كانوا يمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: السلام عليك يا محمد. والسام في لغة العرب هو الموت، وكذلك يفعلون مع الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا مروا يقولون السلام عليكم، فقولوا وعليكم. وفي هذا دليل على أنهم إذا قالوا السلام عليكم بلفظ صريح في السلام فإننا نقول عليكم السلام، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وتأمل هذا الدين الإسلامي كيف كان بعيدا عن الفحش حتى في أعداء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود يقولون السلام عليكم فقولوا وعليكم، ولم يقل قولوا وعليكم السلام تنزيها لألسنة المسلمين عن الفحش. وهذا من كمال الدين الإسلامي. وإذا مر جماعة بجماعة فإن الحق أن يسلم القليل على الكثير، وإذا لم يفعلوا فليسلم الكثير على القليل، ولا تضع السنة بينهم. وإذا مر الصغير بالكبير فإن الحق أن يسلم الصغير على الكبير، ولكن إذا لم يفعل فليسلم الكبير حتى لا تضيع السنة بينهما. وإذا دخل الإنسان على جماعة فإنه يسلم عليهم جميعا، ولا أعلم في السنة المطهرة أن الإنسان يمر بالجالسين فيصافحهم واحدا واحدا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل المجلس جلس حيث ينتهي به المجلس، ولا أعلم أنه نقل عنه أنه كان يمر على الناس يصافحهم واحدا واحدا فيحوجهم إلى القيام، وربما يكون بعضهم يتعب إذا قام. لو كانت السنة أتت بذلك لكان ذلك على العين والرأس، ولكني لا أعلم إلى ساعة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه كانوا إذا دخلوا المجلس صاروا يسلمون عليهم واحدا واحدا بالمصافحة. ومن وجد ذلك فليدلنا عليه مشكورا. كذلك أيضا كان الناس إذا دخلوا فإنهم يبدأون من اليمين ولو كان هو الصغير، ولكن هذا خطأ وفهم للسنة على غير وجهها، فإن السنة أن تبدأ بالكبير كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بمن عن يمينك إلا إذا كان الرجلان جالسين عن يمينك وشمالك فابدأ بمن على اليمين ولو كان هو الصغير. وإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، وأن يرزقنا فهم النصوص على ما أراد الله ورسوله، حتى لا نضل بأنفسنا ونضل غيرنا. وإن تحقيق مسائل العلم والدين له أهمية كبيرة، حتى لا يرتكب الناس الخطأ ويمشون عليه ويكون ذلك كالعقيدة في نفوسهم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم، على إمامكم، على سيدكم محمد صلى الله عليه وسلم، واحرصوا على اتباعه ظاهرا وباطنا، واملأوا قلوبكم بمحبته، فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله عز وجل. إننا نحبه لأنه رسول رب العالمين، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده. أكثروا من الصلاة والسلام عليه، تؤدوا شيئا من حقه ويعظم الله لكم الأجر، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا عندك في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجمعنا به عندك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مع الذين أنعمت لك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين الذين قاموا بالخلافة على أكمل وجه، مخلصين لله، متبعين لرسول الله، نافعين لعباد الله، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ارض عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم واحترامهم وتعظيمهم، فإنهم نقلة الشريعة إلينا رضي الله عنهم. من قدح فيهم فقد قدح في الشريعة الإسلامية، ومن قدح فيهم فقد قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أصحابه من شرار الخلق، ومن قدح فيهم فقد قدح بحكمة الله عز وجل أن قيض لرسوله شرار الخلق. فالقدح في الصحابة قدح في هذه كلها، قدح في الشريعة، قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم، قدح بحكمة الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن ينصرنا وإياكم بدينه، وأن ينصر دينه بنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحكم وإليه ترجعون. مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب.